السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، اللهم صل، في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان حكم النشرة، وما هو الجائز منها وما هو الممنوع. والنشرة معناها علاج المسحور، يقال نشره، يعني داواه أو رقاه. والنشرة نوعان، قسمان: قسم جائز وقسم محرم. فالقسم المحرم هو الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعناه بقوله: هي من عمل الشيطان. لما سألوه عن النشرة المعهودة المعروفة عند الجاهلية، وهي ما كانت عن طريق السحرة، لأن كل من الساحر والمسحور يتقربون إلى الشيطان لإبطال سحره، يتقربون له بما يحب من أجل أن يبطل عمله عن المسحور، فسميت نشرة. فهذه محرمة لأنها تطلب من غير الله، ولأن المداوي مشرك وهو الساحر، والمتداوي قد يدخل معه بسبب أنهم يلبسون عليه ويقول: اعمل كذا واعمل كذا حتى يحل عنك السحر. فربما أملوا عليه أمورا شركية كذبح، مثلا اذبح شاة أو ديكا أو في المكان الفلاني، فمعناه أن المتداوي والمداوي كلاهما عملوا بما يريد الشيطان، كل منهم يتقربون إلى الشيطان بما يحب، والذي يحبه هو الشرك من أجل أن يبطل عمله عن المسحور. أما الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عنها قال: ابن مسعود يكره ذلك كله، يعني الرقى التي ليست من الكتاب والسنة، وقد يكون فيها شعوذة وتدليسا وخلط الحق بالباطل وإدخال الإنسان في شبهات وأمور غير مشروعة. فابن مسعود رضي الله عنه كان حذرا لا يحب الرقى، وهو الذي روى حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ولما رأى زوجته ومعها أو عليها تميمة قال: ما هذه؟ قالت: هذه رقية رقابها لي فلان، أو عزيمة عزم لي بها فلان، إن عيني كانت تدمع فإذا وضعت هذه التميمة وقفت، توقفت عن الدم، فإذا أبعدتها عادت. قال: إن ذلك الشيطان، إذا أبعدتيها نخس عينك حتى تدمع من أجل أن تعيديها، لأنها غير صحيحة وغير شرعية. ثم قطعها وقال: نحن آل بن مسعود الأغنياء عن الشرك. إذن ابن مسعود لا يشجع على الرقى والتمائم، لأن الشرع ورد بالنهي عنها إذا لم تكن من الكتاب والسنة. أما إذا كانت من الكتاب والسنة وليست كتابة، إنما هي عزيمة يعزم بها الإنسان على إنسان آخر أو على نفسه، فهذا لا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الذين رقوا الملدوغ فشوفي بإذن الله. وكان يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما، ورقاه جبريل عليه السلام لما سحر، وأرشد إلى كثير من الرقى. إذن ليست الرقية مطلقا محرمة، وليست مباحة مطلقة، ما كان من الكتاب والسنة فهو جائز، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، لأنه من عمل الشيطان. مثل الأدوية، ما كان حلالا فهو جائز، وما كان حراما فهو ممنوع. تداوى ولا تتداوى بحرام. والنشرة نوع من الأدوية، من العلاج. لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فإذا كانت الرقية عن طريق السحرة والكهنة وهؤلاء مشعوذين فهي حرام، وكل حرام لا يجوز اتخاذه لا في العلاج ولا غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي البخاري عن قتادة أنه قال: قلت لابن المسيب رحمه الله: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. ابن المسيب رحمه الله من أكبر العلماء ومن أول التابعين، ومعروف رضي الله عنه بالتقى. فسئل هذا السؤال فأجاب جوابا مجمل، قال: لا بأس به. لما أن هذا الرجل سأله قال: عندنا رجل به سحر، به طب، وهم يعنون بطب يعني السحر، تفاؤلا بأن يحصل له طب يعني علاج عن طريق الطب ويشفى بإذن الله، مثل ما يسمى اللديغ سليم، تفاؤلا بسلامته. والراوي شك هل قيل ابن المصيب رجل به طب أو قيل عندنا رجل يؤخذ يعني يمنع عن زوجته يعني كلما أرادها يحال بينه وبينها نعوذ بالله من شرهم. فالله عز وجل يقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين بهما أحد إلا بإذن الله مهما كان ساحر أو غيره لا ينفذ شيء إلا بقضاء الله وقدره لكن الله حكيم عليم قد يقدر الأشياء امتحان واختبار ولحكم وإلا ما يحدث شيء إلا بقضاء الله وقدره مهما كان لا عن طريق السحرة ولا غيره. فالمهم أن الراوي شك هل قيل ابن المصيب عندنا رجل به طب يعني سحر أو قاله عندنا رجل يمنع عن زوجته إذا أرادها يحال بينه وبينه والمعنى واحد. المهم أنه مصاب بسحر يحال بينه وبين زوجته إذا أرادها أي يحل عنه أو ينشر أي يحل عنه يعني يعالج بما يحل السحر عنه أو ينشر أيضا المعنى واحد. ولعله أيضا شك من الراوي هل قال يحل عنه أو قال ينشر والمعنى واحد ينشر بمعنى يعالج عن السحر. فابن المسيب رحمه الله أجاب جوابا عام ما استفصل قال لا بأس به يعني لا بأس بالعلاج أما ما ينفع فلم ينه عنه إنما يريدون به الإصلاح. قال لا بأس به يعني لا بأس بالنشرة والعلاج ليحل عنها السحر فإنما ينفع لم ينهى عنه. فظننا بابن المسيب رحمه الله ظن حسن وهو أنه يريد أنه إذا كان ينشر أو يعني يعالج بعلاج شرعي ودواء مباح فلا بأس به فإنما ينفع فلم ينهى عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تداووا ولا تتداووا بحرج. هذا هو الذي ينفع لا بأس به يعني بأن يداوى ويعالج يحل عنه السحر أما ما ينفع فلم ينهى عنه يعني أنه إذا تعالج بشيء ينفع وليس فيه ما وليس فيه محرم فلا بأس به. المسيب رحمه الله ما يقر على أن يعالج بحلال أو حرام كله سواء لا وقال ما ينفع فلم ينهى عنه والذي ينفع بإذن الله ما كان عن طريق شرعي سواء بأدوية مباحة أو برقية شرعية هذا هو العلاج الصحيح وهذا هو الذي ينفع بإذن الله وهذا لم ينهى عنه. الرقى رقى الرسول عليه الصلاة والسلام ورقي وأقر من رقى والعلاج كذلك قال تداووا. فإذا قص ابن المسيب رحمه الله حسنا إنما يريد أن هذا المسحور إذا عولج بشيء مباح فلا بأس به لأن ما ينفع لم ينهى عنه والذي ينفع هو ما جاء عن طريق شرعي سواء رقية أو دواء مشروبا أو مأكولا أو بأي طريقة وليس معنى أن هذا أن ابن المسيب أقر أقر النشرة على ما هي عليه، يعني سواء عن طريق الساحر أو غيره، لا لا يريد ذلك، يريد أنه إذا كان العلاج عن طريق شرعي وطريق مباح فإنه جائز، سواء كان برقية أو بدواء فإن هذا هو الذي بإذن الله ينفع، وما ينفع فلم ينهى عنه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فهذا من فعل الأسباب المأمورين بها مع الاعتماد على الله والتوكل عليه، فلا بد الإنسان يبذل الأسباب. لما رأى رجل امرأة ترقي ناقتها من الجرب قال اجعلي مع هذا شيء من الدهن، يعني مع الرقية، لأن الجرب نوع جروح تحتاج إلى دهن يلينها ويكون سبب بإذن الله في شفائه، يعني لا بد من فعل السبب، لا بد من فعل السبب مع التوكل على الله والاعتماد عليه في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. إذن هذا هو قصد ابن المسيب رحمه الله، وأنه يجوز العلاج المباح بأي طريق كان، رقية أو أدوية مباحة، فإن هذا لم ينه عنه. نعم. قال مصنف رحمه الله: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. الحسن رحمه الله لما سئل عن حل السحر قال: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني أن حل السحر من غير الطرق الشرعية فإنها لا تكون إلا عن طريق السحرة، والساحر إذا تقرب إليه المسحور بما يأمره به من الأوامر اتباعا للشيطان الذي هو يتعاون معه، فربما تسبب في حل السحر، ولكن هذا يكون طريق محرم، لأنه كما قالوا لا يحل السحر إلا ساحر، فإن حل السحر بسحر مثله هو أن يتقرب المسحور الساحر والمسحور كل منهم إلى الشيطان بما يحب. إذا جاء المسحور المتداوي إلى الساحر يريد علاجه، الساحر ما بيده شيء، ما بيده شيء، إنما يتقرب إلى شيطانه الذي هو متعاون معه بما يحب، وبدوره أيضا يأمر المتداوي بأن يفعل كذا وكذا إرضاء للشيطان حتى يتعاون معهم على حل السحر. فإذا كان هذا الطريق فهو محرم، لا يحل السحر إلا ساحر، يعني بسحر مثله، لا يحل السحر بسحر مثله إلا ساحر. أما أنه يحل بأدوية مباحة ورقة شرعية هذا وارد وموجود. إذا أراد الله عز وجل للعبد شفاء وعافية قيض له الأسباب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سحره اليهودي رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة من عقد السحر حتى قام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مربوط فقام سليما. فعلى هذا يكون السحر نوعان. نعم، الرقية يعني النشرة نوعان. نعم. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم، هذا ابن القيم رحمه الله جاء بالوسط، جاء للموضوع بحل وسط، وبين متى تكون النشرة محرمة ومتى تكون مباحة. النشرة حل السحر عن مسحور، انتهينا، هذا معروف. النشرة حل السحر عن المسحور، سواء عاد عن طريق مباحة أو محرم، لكن متى تكون مباحة ومتى تكون محرمة؟ قال: فإن كان حل السحر بسحر مثله فهذا الذي قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، ما فيه إمام بالقرآن والسنة يحل السحر بسحر مثله، معروف ما يحل السحر بسحر مثله إلا ساحر، لكن الإمام بالقرآن والسنة يحل السحر بإذن الله بالرقية، الآيات القرآنية والتعوذات النبوية، وقد يضاف إلى ذلك شيء من الأدوية التي تشرب أو تشم أو تؤكل أو يغتسل بها، المهم هذه من الأسباب، والأسباب كثيرة. فإذا أراد الله عز وجل الشفاء قيض الأسباب ونفع الله بها. وقد ذكر أيضا لعله ابن القيم رحمه الله أنه من علاج السحر أن يؤتى بسبع ورقات من ورق السدر. السدر كلكم تعرفونه، هو شجر النبق، فتدق حتى تكون ناعمة تماما، ويصب عليها ماء، ثم يتلى عليها آيات من القرآن سبع مرات، ثم يشرب منها المسحور ثلاث مرات، يعني ثلاث حسيات أو ثلاثة أنفاس، ويغتسل بالباقي. ولا وقد يحتاج إلى تكرار العملية، فإن والعياذ بالله السحر يتفاوت خفة وثقلا. ومن الآيات التي ذكر أنها تتلى سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وآيات في سورة يونس: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وأربع آيات في سورة الأعراف، وآيتان في سورة طه. هذه قالوا تقرأ سبع مرات وينفث، يقرأ الإنسان وينفث في الماء الذي وضع فيه ورقات السدر بعد دقها وإنعامها. والنفث معناه هو النفخ مع شيء من الريق دون التفل، يكون فيه شيء من الريق. فيشرب منه المسحور ثلاثة أنفاس ثم يغتسل بالباقي، فقد يشفى بإذن الله لأول مرة، وقد يحتاج إلى التكرار. ولكن أيضا لا ننسى أن الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذا أردت أن تستفيد من القرآن فحكم القرآن واعمل بالقرآن، أحل حلاله وحرم حرامه، أدي فرائضه، قف عند حدوده، ينفعك الله بالقرآن. ولا بد أن يكون الراقي والمرقي كلهم هكذا، يعني مؤمنين حقا، وإلا كثيرا ما تقرأ الآيات على إنسان ثم لا يستفيد. ليس عدم الفائدة جاء عن طريق القرآن، عن طريق إما الراقي أو المرقي هو السبب. فلذلك ينبغي للإنسان أولا أن يكون مؤمنا بالله حقا، ومؤمنا بالكتاب والسنة مطبقا لها، لا يكون يبحث عن الكتاب والسنة لما أراد علاج وكان قبل ذلك قد أعطاها ظهرا، هذا ما أظن يستفيد. هذا الذي يجعل بعض الناس نسمع يقول: ذهبنا بالمريض إلى كثير من القراء ولكنه ما استفاد. ابحث عن السبب، ايش السبب انه ما استفاد؟ قد يكون هذا انسان اما انه لا يصلي او يرتكب المنكرات التي حرمها القرآن والسنة، او انه في نفسه ايضا ما عنده ايمان ولا عنده يقين بأن في هذه الرقية شفاء وعافية بإذن الله، إنما يقول أذهب وجرب أشوف. لا، التجربة ما تنفع، جرب عند الأطباء. نعم، يمكن تذهب إلى فلان من الأطباء المعروفين يكشف عليك، يعطيك إبرة، يعطيك حبوب، جرب لعل الله ينفعك بها. أما القرآن والسنة ما ينفع كلمة تجرب، لكن أول أنت طيب نفسك وعقيدتك وانظر من يرقيك أو أنت ترقي بنفسك. ليس من اللازم أن تذهب إلى فلان يرقيك. والرقية الشرعية من الكتاب والسنة جائزة قطعا ولا بأس بها، وفيها خير وشفاء بإذن الله، لكن كما ذكر الله عز وجل: شفاء ورحمة للمؤمنين. فإلى ذلك علاج السحر عن طريق الرقية الشرعية مباح ولا بأس به، وإذا أضيف إلى ذلك أدوية مجربة فلا بأس إذا كانت أدوية مباحة. نعم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. التطير هو التشاؤم بالطيور وغيرها، وكانوا في الجاهلية يعتمدون على الطيرة والتطير في أمورهم المهمة، في أسفار، في زواج، في شراء شيء أو بيع شيء مهم، أي شيء مهم هي أما يقتسمون بالأزلام وإما أن يتطيروا. يذهب هذا الإنسان اللي عنده شيء مثلا مهم إلى إنسان مشهور بهذه العملية تسمى العيافة وهي زجر الطير، فيقول: أريد لك أن تعتاف، أريد منك أن تعتاف لي، أنا أريد أن أتزوج أو أزوج بنتي أو ابني من بيت فلان، فأريد أن تعتاف لي، يعني تزجر لي الطير. فهم يصيحون بالطائر، فإن تياما تفاءلوا وفعلوا، وإن تياسا تشاءموا وتركوا. إن كان سفر، إن كان بيع، إن كان شراء، زواج، أي شيء، خلاص قال هذا غير ناجح وغير طيب. الإسلام أبدلنا ولا الحمد بدل هذا الاستخارة ثم الاستشارة، فلا خاب من استخار ولا نادم من استشار. علمنا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أراد أمرا، إذا أهم بأمر فإنه يصلي ركعتين غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة، ودعاء الاستخارة مشهور ومعروف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. فمهم، يجب أن تحفظ هذا الدعاء حفظا صحيح. هذا بدل التطير الذي كانوا يعتادونه في الجاهلية في الأمور المهمة. وأما التشاؤم فإنهم يتشاؤمون بالطيور وفي أي منظر لا يعجبه أو صوت لا يعجبه أو بعض الشهور أو بعض الأيام. التطير أوسع من كلمة أنهم يعني ما يتطيرون إلا بالطيور، لا، لكن الطيور يستعملونها في العيافة في الزجر. لأمرك ما تجري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله فاعله. الطير ما عنده لا تقديم ولا تأخير، ولا يدل على نفع ولا ضر، سواء صاح في مكان أو تيامن أو تياسر أو استمر على أمامه، ما يدل على شيء. وأما التطير عموما فهو شرك، كما سيأتينا في قوله عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك. والحديث الآخر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وأما قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا الرب عز وجل يخبرنا عما كان يفعل فرعون وقومه إذا أصيبوا بأمراض وفقر وقحط وقلة في الثمار تشاءموا من موسى وقومه وما جاء به، يقول هذا من موسى، يطير بموسى. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني نحن جديرون بها ومستحقون لها، يمدحون أنفسهم ولا يثنون على الله. إذا جاءتهم الحسنة الخصب والصحة والعافية وكثرة الأرزاق قالوا هذه لنا، يعني نحن جديرون بها وأهلا لها. لا يوجهون للمنعم شكرا ولا يعترفون لله بحق. وإذا جاءته حسنة قالوا لنا هذه، وإن تصب سيئة يطيروا بموسى ومن معه. تصب سيئة، مرض، قحط، هلاك للزروع، يتشاءمون من موسى ومن معه. قال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني ما أصابهم من جدب وقحط ومرض فهو من الله وليس من موسى ومن معه، فإن موسى ما جاء إلا بالحق من عند الله وليس فيه شؤم، بل فيه خير وبركة لمن آمن به واتبعه. يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني فرعون وقومه لا يعلمون الحق، ولذا ينسبون ما أصابهم مما يكرهون ينسبونه لموسى ومن معه، وإن أصابهم شيء يعجبهم افتخروا ونسبوه إلى أنفسهم وأنهم جديرون بذلك مستحقون وأنهم أهلا لهذا، فهم لا يشكرون الله ولا يذكرونه. فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني ما أصابهم من بلاء فهو من الله قضاء وقدر وليس من موسى، فإن موسى ليس فيه شؤم. إنما أصابهم، ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما أصابهم قضاء وقدر من الله وليس من موسى ومن معه. نعم. قال: وقوله قالوا طائركم معكم، هذه في سورة ياسين، لما أن الله عز وجل كما ذكر أرسل للقرية 3 رسل ولم يجري بهم ذلك ولم يقبلوا منهم، كذبوهم وتهددوهم بأن يرجمونهم وأنهم كافرون بما جاءوا بهم متطيرون منهم، قالوا اطيرنا، قالوا إنا تطيرنا بكم، يقول فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم معكم يعني ما تشاءمتم به محيط بكم، واقع بكم أو واقع عليكم محيط بكم، وما قلتم هذا الكلام إلا لأننا من أجل أننا ذكرناكم ونصحناكم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني من أجل أننا ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إلى الله إلى الهدى فتشاءمتم وتطيرتم وقلتم هذا الكلام. قالوا يعني قالت الرسل قالوا إن قالوا طائركم معكم يعني محيط بكم ملازم لكم أئن ذكرتم يعني من أجل أن ذكرناكم قلتم هذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون يعني على أنفسكم بالكفر والمعاصي. كيف نجمع بين الآيتين؟ الأولى قال أن إنما طائرهم عند الله وهنا قال طائركم معكم. الجمع بين الآيتين هو أن سورة الأعراف قال أن إنما طائرهم عند الله يعني ما أصابهم من بلاء ومصائب فهو من الله قضاء وقدر وليس من شؤم موسى قضاء وقدر. وهنا قالوا طائركم معكم يعني أن ما أصابكم فبسبب كفركم ومعاصيكم. فالآيتان مجتمعتان ما أصابهم فهو بسبب كفر والمعاصي وهو بقضاء الله وقدر. فليس هناك يعني تناقض بين الآيتين بل هما مجتمعتان. آية الأعراف تدل على أن ما أصابهم فهو بقضاء الله وقدره والثانية تدل على أن ما أصابهم فهو بكفرهم ومعاصيهم فلذلك يصيبهم البلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى هل هو ينفي وجود العدوى؟ العدوى موجودة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فر من المجذوم فرارك من الأسد ونهى عن أن يورد أن تورد الإبل الصحيحة على الإبل المريضة المصابة بالجرب لأنه قد يكون ذلك سبب في أن ينتقل الجرب بإذن الله إلى الصحيحة فتصاب لكن ما تنتقل بنفسها. قوله لا عدوى يعني لا عدوى تنتقل بنفسها لكنها بقضاء الله وقدره. فالاجتماع مع مريض فيه مرض معدي بإذن الله قد يكون سبب في إصابة الصحيح وانتقاله وانتقال المرض إلى هذا سبب لكن المقدر هو الله. هناك إنسان يجتمع مع المرضى وما شاء الله بصحة وعافية ما أصابه شيء وبعض الناس من حين ما يخالط الناس بإذن الله يصاب. أنا أعرف رجل صاحب لي صديق أهله كلهم مصابون بالجدري كلهم من أخوانه إلى أمه وأبيه. يقول أنا أنام بأحضانهم ولم يجدر حتى لا ما أصابه جدر الآن شيبة. فما قدر الله لا بد أن يكون. الأسباب قد تنفع بإذن الله إذا أراد الله النفع بها. يعني إن الإنسان مأمور بفعل الأسباب والاحتياط، لكن عاد التشدد إلى يعني إلى حد التشاؤم هذا ليس بطيب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. على كل حال ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن أبدا، لكن علينا أن نبذل الأسباب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع التوكل على الله والإيمان التام بأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون، لا نفع ولا ضر إلا بقضاء الله وقدره، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. قد يمرض الصحيح بسبب مجاورته للمريض، وقد لا يناله شيء لأن الله لم يقدر عليه. من الذي أعدى الأول؟ المصاب الأول من أعدى؟ الأمر نزل عليه بقضاء الله وقدر، وهذا أيضا بقضاء الله وقدر، لكن مأمورين بفعل السبب والاحتياط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فر من المجذوم، ونهى عن إيراد الإبل الصحيح على الإبل المريضة، لكن أيضا من غير تشدد وتطير وتشاؤم وخوف يصل إلى درجة الوسواس والتوهم. سدد وقارب، لا تهمل ولا تسرف، يكون وسط، لا يعني لا تصير إما مفرط وإلا مفرط، المفرط المهمل والمفرط الذي يتجاوز الحد. نسأل الله السلامة والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين آمين. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم سؤال يقول: ما حكم امتهان يسمى بالرقية، أن يجعل هذه رقيته للناس مهنة يتكسب من ورائها حتى يبيع الزيت أو الماء المقري أو العسل بأكثر من ثمنه بأضعاف المضاعفة؟ هذا هو قد يكون من أسباب عدم النفع والانتفاع، لأنها المسألة صارت دنيوية، ما صارت دينية ولا أخروية، ما صارت المسألة يعني فيها شيء من الاعتماد على الله والتوكل عليه وبذل الأسباب الشرعية وطلب من الله أن تكون أسبابا نافعة، صارت متاجرة، كما نسمع من بعض وهذا أعده أنا سخرية، يقول أنه يأتي بالواية الكامل موية ثم يرقي فيه ثم يبيعه بالجانو، صارت المسألة يعني كأنها سخرية. على كل حال لا بأس أن الراقي يعطى بعض الشيء، الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة لما أخذوا على الرجل شيء لما رقوه، لكن الصحابة أخذوا هذا لأنهم أضافوهم فلم يضيفوهم، وإكرام الضيف واجب، فلما بخلوا عوقبوا بلدغ أميرهم، فاحتاجوا إلى علاج من قبل هؤلاء، بذلوا الأدوية التي عندهم ما نفعت، طلبوا من هؤلاء قال هل منكم من راق؟ قال نعم، ولكن ما نفعل ذلك حتى تجعلون جعلة، يعني مقابل انكم لم تضيفونا والضيافة وايضا اكرم الضيف واجب، نحن ايضا ما ننفعكم الا بشيء. فالرسول اقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. احسن الله عليكم. سؤالا يقول، هل يجوز أن نقرأ القرآن على ماء ونشرب ذلك الماء للعلاج؟ يجوز شاه، إذا كان التوجه إلى الله أولا وآخر والاعتماد عليه وحسن الظن. أما كلمة جرب لا، فلا بأس الإنسان يقرأ وينفث في الماء ويشربه أو يغتسل به، ما يضر شره، إنما كلمة جرب هذه نستبعدها. تعمل هذا العمل إيمانا جازم بأن الله الشافي والمعافي، إذا أراد الله أمرا قال له كن فكان، فإن لم يحصل ما تريد فهو بقضاء الله وقدره، والله أعلم لماذا. قد يكون الله أراد لك خير غير ذلك. يقول السائل، في بلدي كثير من المداوين يقرؤون شيئا لكن لا يفهم معناه، هل يجوز الذهاب إليهم؟ هذا من شروط الرقية، من شروط العزائم، أنك لا بد أن تعلم ماذا يقول. فقد يدخل مع القرآن الذي اشترطناه عليه والتعوذات النبوية يدخل فيها أشياء يهمهم بها، وهي قربة للشياطين ومن مهن المشعوذين، وقد يكون دجالا أصلا ليس عنده شيء لا من الإيمان الذي يكون سبب في شفاء المريض، ولا عنده علم بالرقية. فأنا أعرف ناس جاءهم، دخل عليهم رجل قالوا يعني جاءوا به ليرقي مريضا عندهم، وكتب لهم أوراق، من جملة هذه الأوراق وش كتب فيها؟ قارون وفرعون وهامان بالنار يحشرون، هذه الرقية. وش علاقة هؤلاء بالرقية؟ لأنه دجال ما عنده شيء، وهؤلاء يمكن ما يقرؤون ولا يكتبون ولا يدرون، يقول يغسلوها في الماء ويسكوها المريض. فالواجب أننا نتحرى أهل التقى والصلاح حسب ما يظهر، ثم نطلب أنه يقرأ ونحن نسمع، ثم يكون إيماننا بالله وتوكلنا عليه تام بأن هذا بإذن الله فيها الشفاء والعافية. فإذا لم يحصل شيء فالله عز وجل حكيم عليم، لا تدري ما هو السبب، لعل الله أراد خيرا من ذلك. قد يبتلى الإنسان ولا يشفى لأن الله أراد له خيرا من ذلك. الدعاء، لأن هذا نوع من الدعاء، قد تعجل لك الدعوة الإجابة، وقد تؤخر للآخرة، وقد تؤخر زمنا. فالرقية أيضا تكرر، لكن المهم لا ننسى الإخلاص والتوكل على الله التام، واختيار من يظهر عليه التقى والصلاح، وعلمنا يقينا بما يقول. أحسن الله عليكم. سؤال يقول، هل الرقية توقيفية فيلتزم فيها بما ورد في الكتاب والسنة؟ وإذا كان ذلك فما دليل اختيار ورق الستر ودقها ثم قراءة الآيات؟ هل عليها دليل؟ لعل هذا من باب التجارب، ما أدري. عاد ابن القيم رحمه الله ما ليس من أقول هو من العلماء المقتدى بهم، ومن الأئمة الذين هم من أئمة السنة، ولكن كون يعني ورق الصدر قد يكون معروف أنه علاج، والعلاج على الأسباب الحسية إذا ثبت التجربة وأنها مفيدة بإذن الله فهي تتخذ دواء. فهذا من جملة ما قد يفيد بإذن الله إذا شرب، أنه يؤثر على السحر الموجود في داخل الإنسان. ولكن عاد حينما تقرأ الآيات فهذا هو الأصل، لأنه تقرب إلى الله بأن ينفع الله بهذه الرقية، فتجتمع هذه وهذا، الأسباب الحسية والأسباب الشرعية. وعلى كل حال لا ينبغي الإنسان أن يأتي برقية من عنده، هي توقيفية من حيث الأقوال، نعم ما يأتي إلا بشيء يعني مأثور وثابت، أما من عنده الإنسان يأتي برقية فلا، أو من عند أي واحد شعوذ ولا غيره لا. قل السائل هل يجوز أن نكتب آيات على أي ورقة ثم نضعها في الماء وتشرب الورقة؟ هذه نوع يقولون الذي جرب، يقولون هذا نوع من الرقية، يعني كتبت الآيات. على كل حال هو الوصية أن الإنسان مع محافظته على الصلوات وعلى تقوى الله فإنه يحرص على الأوراد المسائية والصباحية وعند النوم، فبهذا بإذن الله يحفظ الإنسان من عند الله عز وجل، فهذا وقاية، والوقاية خير من العلاج. عليك بالأوراد سواء الآيات أو ما ورد بالتعوذات النبوية، لا تستهين بها. أولادك الصغار والذي ما يفهمون تورد عليهم مع نفسك ومالك، والكبار يعلمون ويريدون على أنفسهم، فهذا خير وأفضل، وهذا من أفضل الوقاية، وقد يكون أولى من العلاج. الوقاية خير من العلاج، وترك الذنب خير معالجة التوبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.